بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. ونحن بعد أن أنهينا قسمة من السمعيات نتكلم عن قضية نقلية، وهي التفضيل بين مراتب الخلق: الأنبياء، الملائكة، خواص الأنبياء وخواص الملائكة، عوام البشر وخواص وعوام الملائكة، كما سيأتي معنا الآن في هذا البحث. نعم. قال رحمه الله: بيان مراتب الخلق. ويجب اعتقاد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أفضلهم، وأنه آخرهم، ويليه في الفضل أولو العزم من الرسل، فبقية الرسل فالأنبياء. أولو العزم هم محمد، إبراهيم، موسى كليمه، فعيسى، فنوح، هم أولو العزم فاعلمي. نعم. فبقية الرسل فالأنبياء، فرؤساء الملائكة، فبقية الملائكة من غير تعيين إذ لا تعلم الحقيقة. يعني من غير أن نفصل في تفصيل هذه المراتب، إن هذه قضية تفضيل بين أنبياء وبين ملائكة، وهذه مراتب لا تعرف إلا نقلا، وطالما ما في نقل إذن أفضل التوقف. نعم. فأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي، فبقية العشرة، فبقية البدريين، فأهل بيعة الرضوان، فبقية الصحابة، فالتابعون، فتابع التابعين. ويجب الإمساك عما وقع بين الصحابة من النزاع. إن إذا اعتقدنا بأفضلية الصحابة كما ثبت ذلك قطعا بالآيات والأحاديث المذكورة، يأتي علينا إشكال. ما هو الإشكال إخواننا؟ ما حصل بين الصحابة من قتال، من شجار، من يعني مشكلات طالت سنوات طويلة. طيب ما حكم هذه المسائل؟ نقول هنا إخواننا، نقول الصحابة ثبت بالدليل القطعي عدالتهم، وجاءنا أخبار فيها إشكال في هذه العدالة، فماذا نفعل؟ نثبت ما أثبته الله لهم من العدالة، ونتوقف في هذه المسائل، ونكل علمنا لله عز وجل مع تحسين الظن بجميع الصحابة. أو نقول أن هؤلاء كانوا مجتهدين، فالمخطئ منهم له أجر والمصيب له أجران. نعم. فلما حصل الخلاف انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام: قسم رأى الحق مع علي فوقف معه وكان يلزمه ذلك، وقسم رأى الحق مع معاوية فوقف معه وكان يلزمه ذلك، وقسم لم يترجح عنده شيء فاعتزل وكان يلزمه ذلك. فكانت مواقف الثلاثة مبنية على اجتهادهم الذي رأوه، وهم محاسبون على هذا الاجتهاد، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، والواقع فيهم لا أجر له بل عليه وزر. الواقع فيهم لا أجر له بل عليه وزر. لماذا؟ لأنه طعن بأناس ثبت في القطعين الأدلة عدالتهم. والإنسان دائما ما بيتمسك مع الأشياء الظنية وبترك القطعي، وإنما يتمسك بالقطعي، وينبغي عليه أن يفهم الأشياء الموهمة على وفق هذا القطعي. نعم. قال: الإيمان بالحور والولدان. ويجب الإيمان بوجود الحور، جمع حوراء. الحور شدة بياض العين مع شدة سوادها، وهن نساء الجنة، ووصفن بالعين لاتساع أعينهن. والولدان أي الغلمان، وهم على صورة غلمان الدنيا، وهم خدمة أهل الجنة، وقيل إنهم أولاد الكفار الذين يموتون قبل البلوغ، فإنه ورد أنهم خدمة أهل الجنة. قال: الإيمان بالأولياء. ثم يجب الإيمان بالأولياء، جمع ولي، وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد حسب الإمكان. وهو معنى قول من قال هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب الإمكان، المواظب على الطاعات، المجتنب للمخالفات. لذلك أساس الولاية صحة العقيدة. بيسأل أحيانا إنسان إنه رجل عقيدته فاسدة بصير ولي؟ طبعا ما بصير ولي. كيف يصير ولي فاسد العقيدة؟ أساس العقيدة هي صحة الإيمان، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأصل الولاية صحة الإيمان ودرجاتها في التقوى. لكن هنا مشكلة إخواننا، مشكلة خطيرة جدا في هذا الزمن، أننا الآن عم نتعامل مع التصوف على أنه فكر فلسفي مو فكر ديني. يعني الآن عندنا نظريات في التصوف هي عبارة عن النظريات التي تهمل فيها جانب الجسم الشهواني المادي، ويمال فيها إلى جانب الفكر والروح. هذا هو الفكر الصوفي، وهذا فكر فلسفي، وبالتالي هذا فكر يشمل الفلاسفة، يشمل المسلمين، يشمل الكفار البوذيين وما شابه ذلك. نقول هذه عن عقيدة صوفية، يعني إيش؟ تميل إلى جانب الروح. نحن هذا الفكر ما لنا علاقة فيه أبدا. إحنا نحكي موهد، ولم نحكي تصوف لا نعني هذا النوع من التصوف، وإن كان قد نشترك معه في بعض المسائل. أما تصوفنا في الأصل صحة العقيدة مع التقوى، مع ارتقاء الإنسان في الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع خلق الله على وفق ميزان الشريعة. هذا هو التصوف إحنا اللي إحنا بدنا إياه. أما إنسان والله عنده يعني إنه والله المذاهب الصوفية في الفكر كذا كذا، لا، إحنا هذا التصوف إحنا ما لنا شغل فيه. هذا يبحث في عالم الفلسفة مو في عالم التدين. عندنا في الدين التصوف مواد. نعم. المواظب على الطاعات، المجتنب للمخالفات، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. نعم. إذن معناها الأساس فيه صحة العقيدة، ثم درجاته في التقوى، ثم بعد ذلك هذا الخط العريض يشمل أشياء كثيرة من الأولياء. فبعضهم يأخذ في الخط العريض جانب اليمين، جانب اليسار، جانب الوسط، طالما أننا ضمن هذا الخط العريض الأمر بسيط. يعني إنسان مثلا فأتى إلى أمر مباح، هذا ولي يعني أحب أن يفعله، ماذا نقول له؟ مباح. هذا ولي فضل أن لا يفعله، ماذا نقول له؟ مباح. الفعل مباح والترك مباح. هذا ولي فعل مرة وترك مرة، مباح. ضمن هذا الخط العريض لا إشكال لدينا أبدا. الإشكال أين؟ في ترك الفرائض أو في فعل المحرمات. ولو فعلها مرة المحرمات أو ترك الفرائض مرة أو ما شابه ذلك، طبعا هذا لا يخل بولايته، لكن يلزمه التوبة مباشرة. لكن بكل الأحوال الخط العريض هذا هو يعني هذا الخط العريض. أما إنسان أحيانا في التفاصيل صار عنده مثلا بعض وقع في صغيرة، وقع في معصية أو ما شابه ذلك، فضلا بقى يكون في المباحات، فعل مباحا ترك مباحا، لا إشكال في هذا أبدا. ولا يجوز أن نجمع الأولياء على طريقة واحدة بعد أن يتحدوا في هذا الخط العريض. نعم. ويجب اعتقاد كراماتهم. يعني أحيانا بعض الناس إخواننا بيصور لنا أن الولاية بس بصورة واحدة، لكن لا يا أخي، الولاية خط عريض، والله سبحانه وتعالى له يعني طرائق بعد أنفاس الخلائق، فكل إنسان له يعني وجهة يتوجه بها إلى الله عز وجل، وهذا الأمر لا إشكال فيه أبدا. هؤلاء الأولياء قد يكرمهم الله بكرامات بأمور خارقة للعادة تظهر على أيديهم، فإذا ظهرت على أيديهم سميناها كرامة. لماذا تسمى كرامة؟ لأنها ظهرت على يد الولي. ولكن لا نقول أن هذا ولي لأنه ظهر على يديه كرامة، لا، نقول هذا الأمر الخارق للعادة سميناه كرامة. لماذا؟ لأنه ظهر على يد الولي. نعم. والكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح غير مقرون بدعوى النبوة. كل ذلك ورد به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة قبل ظهور المخالفين. وكل ما كان كذلك فالإيمان به واجب، وكذلك يجب الإيمان بكل ما جاء أي روي ونقل عن أي عن النبي صلى الله عليه وسلم البشير أي المبشر لمن أوفى بالعهود بأنه محمود العاقبة صلى الله عليه وسلم. من كل حكم بيان لكل ما جاء صار في الاشتهار بين الخاصة والعامة كالأمر الضروري الذي لا يخفى على أحد. هذا الأمر الضروري المعلوم من الدين الضرورة لا بد فيه من أمرين، أولا أن يكون قطعي الثبوت واحد، وأن يعلمه الخاصة والعامة، مو بس الخاصة، أن يعلمه الخاصة والعامة، إن أن يكون منتشرا في الدين. فالأمر الظني لا يكون من العقيدة، والأمر القطعي إذا لم يكن معلوما عند الخاصة والعامة أيضا لا يكون من مسائل العقيدة. نعم. وهذا من عطف العام على الخاص لشموله ما تقدم من الحساب وما عطف عليه وغيره، كوجوب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وحرمة الزنا والخمر والربا وحل النكاح والبيع ونحو ذلك، وكالمعراج بجسده الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة، وهو العروج إلى السماء مع جبريل عليه السلام بلا براق بعد الإسراء. طبعا الإسراء ثبت بالدليل القطعي، وأما المعراج فثبت بالدليل المشهور، لذلك قالوا منكر الإسراء يكفر ومنكر المعراج يفسق ولا يكفر. نعم. وكالمعراج بجسده الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة، وهو العروج إلى السماء مع جبريل عليه السلام بلا براق بعد الإسراء ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا للبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. والمراد بالمعراج ما يعم الإسراء وقصته مشهورة. بيان أن سؤال القبر حق، وكسؤال الملكين منكر ونكير، وكسؤال الملكين منكر ونكير، وهما ملكان أسودان أزرقان أي أعينهما يأتيان للميت مؤمنا كان أو كافرا أو منافقا بعد تمام الدفن في القبر الذي يستقر فيه دائما، وعند انصراف الناس فيقعدانه ويعيد الله فيه الروح بتمامه، وقيل في نصفه، ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق أو الكافر فيقول لا أدري، فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد في يد أحدهما فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويترفقان بالمؤمن وينهران الكافر والمنافق ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح. هذا قيل، هذا أخواننا قيل، ونقع على الصحيح هذا قاله البعض، أما كيفية السؤال حقيقة ناكل علمها لله تبارك وتعالى. نعم، يعني قيل إخواننا أنه أيضا أنه السؤال بالسرياني أو كذا، ونعم يقول أن كل إنسان بلسانه هذا بالعربي هذا بكذا بحيث يفهمه ما يفهمونه. هو حقيقة إخواننا هذا عالم غيب، فناكل هذه التفاصيل لله تبارك وتعالى، نطلع على هذه الأقوال وناكل علمها لله عز وجل. نعم. ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع أو حرق أو سحق والذرية في الهواء، إذ لا يبعد أن يخلق الله تعالى الحياة فيه. وأحوال المسؤولين مختلفة، فمنهم من يسأله الملكان ومنهم من يسأله أحدهما. قال القرطبي اختلفت الأحاديث في كيفية السؤال والجواب، وذلك بحسب الأشخاص، فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته ومنهم من يسأل عن كلها انتهى. واختلف في اختصاصه بهذه الأمة، ولا يسأل الأنبياء ولا الملائكة ولا الصديقون والمرابطون والشهداء، وملازم قراءة تبارك كل ليلة، ومن قرأ في مرض موته الإخلاص ثلاثة، والمبطون ومن مات في أيام الطاعون ولو لم يطعن، والمجنون والأبله، وجزم الجلال السيوطي بعدم سؤال الأطفال، ويسألان الجن لتكليفهم وعموم أدلة السؤال. وهذا السؤال هو فتنة القبر، نعيم القبر وعذابه، وكنعيم القبر وعذابه، والمراد عذاب البرزخ ونعيمه ولو لم يقبر. والتعبير بالقبر جري على الغالب، الغالب أن الميت يوضع في قبر، أما قبر أو لم يقبر العذاب والنعيم هو يعني حالة هذه المرحلة ما بين انتهاء الدنيا والقيامة، هي عالم البرزخ، قبر أو لم يقبر. نعم. ومحله الروح والجسد جميعا، طبعا لك في الدنيا الظاهر هو الجسد والروح يعني من وراء الجسد، أما في عالم البرزخ الظاهرة هي الروح، ويبقى بينها وبين الجسد نوع صلة يمكن هذا الجسد من ذوق العذاب أو ذوق النعيم. نعم. إذ لا مانع أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة النعيم. نعم. وهذا لا يستلزم أن يتحرك أو يضطرب أو يرى الأثر العذاب عليه، حتى إن من أكلته السباع أو صلب في الهواء يعذب وإن لم نطلع على ذلك. يعني إخواننا، نحن الآن من الخطأ أن نحصر قدرة الله عز وجل في قوانين الدنيا التي نعيشها. ربنا على كل شيء قدير، أنت الآن تعيش في هذه الدنيا ضمن قوانين أخضعك الله لها، خضوعك لهذه القوانين لا يعني أن تنفي قدرة الله عما سواها، ولا يجوز لك أن تقيد ما يكون في عالم البرزخ بقوانين الدنيا، لا، ذاك عالم له قوانينه يختلف عن عالم الدنيا، كما أن عالم الدنيا له قوانين لو أطلعنا عليها الجنين في بطن أمه ربما لأنكر كثيرا منها، لأن قوانين بطن الأم غير قوانين الدنيا. لو قلنا للجنين في بطن أمي أن الدنيا فيها كذا وكذا وكذا، لك معقولة؟ مو معقول أبدا، مو معقول طبعا، هكذا يفكر. أما أنا يعني هل يحق لي أن أقول أنه البرزخ معقول هذا الكلام؟ طب كيف هذا الكلام؟ إذا بتحكي هيك بتكون عقلها مثل الجنين بطن أمه. الواقع أن العالم الأجنة هو عالم تحكمه قوانين، وعالم الدنيا تحكمه قوانين أخرى، وعالم البرزخ تحكمه قوانين أخرى، وعالم القيامة يحكم قوانين أخرى، والله على كل شيء قدير. نعم. وقيل مختص بالروح، قيل، أما الصحيح أن العذاب والنعيم يشمل الروح والجسد. نعم. والنعيم يكون للمؤمنين، والعذاب للكافرين ولعصاة المؤمنين من هذه الأمة وغيرها، وهو قسمان، دائم وهو للكفار وبعض العصاة، ومنقطع وهو لبعض العصاة ممن خفت جرائمهم. نعم. وانقطاعه إما بسبب كصدقة أو دعاء، أو بلا سبب بل بمجرد العفو. ومن يعني عذاب القبر ضغطته. كل أحوال إيقاف العذاب في البرزخ هو فضل من الله عز وجل، إما أن يكون بسبب أو بغير سبب، والمتفضل في الأحوال كلها هو الله تبارك وتعالى. نعم. ومن عذاب القبر ضغطته، وهو التقاء حافتيه حتى تختلف أضلاع الميت، ويختلف باختلاف العمل، حتى إن الصالح يضمه ضمة الأم الشفوقة على ولدها. الشهداء أحياء في قبورهم، وكحياة الشهداء وهم من قتلوا في جهاد الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. هذا أساس إخواننا، يعني مات لإعلاء كلمة الله عز وجل. الشهادة عندنا هكذا، وكلمة الشهادة إخواننا هي مفهوم ديني، ومفهوم إخواننا يعني دنيوي، هي مفهوم ديني، فينبغي أن نفسرها على معايير الدين ومعايير الدنيا. والشهيد إخواننا لا ينال كرامته في الدنيا من الخلق، بل ينال كرامته عند الله عز وجل في الدار الآخرة. لذلك نقول الشهيد هو من جعله الله شهيدا، وهذا هو المعايير، أن يموت إعلاء لكلمة الله عز وجل. نعم. حتى إنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون في الجنة. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني لو هلأ ذهبنا إلى دولة ملحدة ما عنده الإيمان بالدين أصلا، ومات أحد أبنائهم في أمر مثلا، يعني خدمة وطنهم بلادهم، ماذا يسمونه؟ شهيد. لكن أهله عند الله شهيد؟ لا، هذا معيارهم الدنيوي. نحن بدنا أخواننا الشهادة معيار ديني يحاسب به الإنسان بكرامة الآخرة عند الله عز وجل على ميزان الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وإن لم تعلم كيفية هذه الحياة إذ هي غير معقولة لأكثر البشر، وسموا شهداء لأن أرواحهم شهدت دار السلام. لما نقول غير معقولة أخواننا، يعني غير متصورة، مو أن العقل ينفيها، يعني العقل لا يتصورها، لأنه ما في شيء، ما عنده نموذج من هذه الحياة كحياة الشهداء. لكن نقول نحن بأن أخبرنا بها ربنا في كتابه ونبينا في سنته، إذن نؤمن بها كما أخبرنا ربنا عز وجل. نعم. قال: لأن أرواح وسموا شهداء لأن أرواحهم شهدت دار السلام، أي حضرتها ودخلتها، بخلاف غيرهم فإنه لا يدخلها إلا يوم القيامة، أو لأن الله وملائكته شهدوا له بالموافاة. قال: أخذ العباد يعني الموافاة، يعني مات على حسن الخاتمة، مات على حسن الخاتمة. أخذ العباد الصحف، وكأخذ العباد المكلفين من الثقلين في المحشر، ما عدا الأنبياء والسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كتبهم التي كتبت فيها الملائكة الحفظة أعمالهم التي صدرت عنهم في الدنيا بالأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وحاصل ما قيل في ذلك أن صحائف الأيام والليالي توصل حتى تكون صحيفة واحدة، وقيل ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة، فإذا مات العبد جعلت في خزانة تحت العرش، حتى إذا كان يوم القيامة والناس في الموقف بعث الله تعالى ريحا فتطيرها من تلك الخزانة، فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها، ثم تأخذها الملائكة من الأعناق فيعطونها لهم في أيديهم على حسب حالهم من إيمان أو كفر. فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه والكافر بشماله، ويثقب صدره فيدخل يده اليسرى فيه ويأخذ كتابه من وراء ظهره. وأول من يأخذ كتابه بيمينه على الإطلاق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وله شعاع كالشمس. وأما أبو بكر فهو رئيس 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وبعد عمر أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنه. وأول من يأخذه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد المخزومي. ثم إذا أخذ العبد كتابه وجد حروفه نيرة أو مظلمة على حسب الأعمال الحسنة أو القبيحة، وأول خط فيها: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فإذا قرأه ابيض وجهه إن كان مؤمنا، واسود إن كان كافرا، وذلك قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية. ويخلق الله تعالى له علم القراءة وإن لم يكن يقرأ في الدنيا. والصحيح أن عصاة المؤمنين يأخذون صحائفهم بأيمانهم ويكون علامة على دخولهم الجنة ولو بعد دخولهم النار. الشفاعة وأنواعها. نقف إخوان عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.